قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. نعم، هذا الرجل به خراج، يعني كان ورم، فلما رآه جابر قال ائتني بحجام، يعني وضع المحجم محجم يعني المحجم على وزن المنبر، كان يجعل على مكان الخراج كان يحجمه مقص الدم، فقال له إن الذباب يؤذيني إذا وقع عليه أو الثوب، فلما رأى ذلك ساق له الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون الشفاء في ثلاث: شرطة محجم أو لعقة من عسل أو كية من نار، وما أحب أن أكتوي. فالشفاء قد يكون في هذه الثلاثة، واحدة منها شرطة المحجم عند الحاجة إليه، عند الحاجة إلى الحجامة، عند إذا قرها الخبرة يكون الشفاء فيها، كما فعل جابر رضي الله عنه لهذا الرجل الذي فيه خراج، فلما حجمه زال ما به من الألم، وكان جابر رضي الله عنه عنده خبرة فيه ما يتعلق بالحجامة، ولعاد المعاد المقنع وقال أمره بالحجامة، وهذا الرجل كذلك. وكذلك أيضا العسل فيه شفاء كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس، وكذلك كية من نار إذا لم يوجد علاج آخر يقوم مقامه، أو أن هذا الألم لا بد فيه من الكي، لا من السهول إلى الكي، فإنه يكتوي، وإلا فإن الكي يؤخر آخر الأدواء، كما قيل آخر الطب الكي، يعني الكي فيه إلام بالنار والألم شديد، فلا يستعمل إلا عند إذا لم تفد الأسباب الأخرى، ولهذا قال النبي وما أحب أن أكتوي. قال جابر إن يكن إن كان في شيء من أدوياتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. نعم، إن يكن الشفاء في شيء من أدوياتكم ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية من نار، لذعة ولا كية، أو كية أو لذعة من نار، واللفظ الآخر أو كية، يعني كل هذه أدوية، يعني إن يكن الشفاء في شيء من أدوياتكم، يعني من العلاجات التي تستعملونها والأدوية التي تستعملونها للعلاج، ففي هذه الثلاثة: شرطة محجم، الشرطة هو كونه يشق الجلد ثم يستخرج الدم، يمص الدم، كان في الأول يمص بالفم، والآن صار وجد آلات حديثة ما يحتاج مص الفم، والثاني شربة من العسل، والثالث لذعة من النار كية، وما أحب أن أكتوي. الطب هو آخر كي، هو آخر الأدواء. نعم نعم، لأنه يؤلم مكروه عند عدم الحاجة إليه لما فيه من الألم الشديد، للنار تؤلم ألم شديد بخلاف غيره من الأدوية، فلهذا يؤخر يكون آخر الأدواء، إذا وجد غيره فالحمد لله، وإلا وجد غيره استعمل آخر الطب الكي، أو إذا كان هذا العلاج معروف أنه يناسبه الكي، نعم، ويكون يعني بعد التأكد من أن الكي علاج له، وبعد وعند يعني غلبة الظن أن غيره لا ينفع في هذا المقام، وأن غيره من العلاجات لا تناسب، وإلا فإذا وجد غيره من العلاج أحسن، لأنه يسلم من الألم الشديد الذي يكون يحمى حديدة في النار ثم توضع على مغلقه، هذا في ألم شديد يحتاج إلى تحمل الصبر، فلهذا يؤخر يكون هو الأخير، هو آخر الأدواء. نعم، حدثنا قتيبة ولهذا قال النبي وما أحب أن أكتوي، قال عليه الصلاة والسلام لما فيه من الأذى والألم. نعم، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما. هذا مشاهد، لأن الكي فيه ألم شديد، ألم عظيم، ما كل واحد يتحمل، بعض اللي يكون يأتي بحديدة يعني السلام يحميها في النار حتى تكون حمراء ثم يلصقها على الجسد خمس دقائق عشر دقائق، من يتحمل هذا؟ ربع ساعة، ألم شديد، ما كل يتحمل هذا. نعم، فلهذا

في فم من أصيب بذات الجم من العود الهندي، والعذرة يستسقط. هذا من نصح عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام من نصح عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى العلاج، فأشهد إلى العلاج نوعين من المرض، العذرة قد يستسقط من العود الهندي، وذات الجم يلد منه. فإذا كان مصاب بذات الجم وهو مرض يؤتى بالسعوط الهندي ويصب في فمه، وإذا كان مصاب بالعذرة هو وجع الحلق فإنه سعط له يصب ماء السعوط يستصعب في أنفه، ولا حاجة إلى ما تفعله مثل العلاق المعالجة في رفع الحلق، والعذرة هو وجع الحلق، والعلاق هو العلاج برفع الحلق الصبي. هذا إلى أولى هو الدغر الأولاد وسمع العلاق من وجع العذرة وجع الحلق، وهو أن ترفع الصبي بيد حلقة الصبي فهذا يؤذيه. نعم، لأن اللوز تسد حلقة، فتأتي الأم أو غيرها إذا كانت تحسن تذهب إلى ترفع الحلق حتى يرتفع عن اللوز فلا يسد الفم. فالنبي أرسل إلى البديل صعب من العود الهندي، كما أنه يلد من ذات الجم. نعم، عاد الحديث قد أتيت لأهمية. نعم، عن أم قيس بنت محصن يقطع كاسر بن محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه، قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، يعني عالجته من العذرة من وجع الحلق برفع الحلق برفعه باليد وهو الدغر. نعم، قد علقت عليه من عذرة، فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشبية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. نعم، وفيه فضل العود الهندي، وأن فيه سبعة أشبية نوع، فيه سبعة نوع من الشفاء من الأمراض. نعم، منها ذات الجنب ومنها العذرة، فالعذرة هو جاء الحلق يسعط له، وذات الجنب يصب في الفم يلد. نعم، إيش؟ نعم، أقل أحوالها الكراهة، يعني في إذاعة الصبي ما ينبغي إذاعة، ولهذا إنكار على ما تدغرنا أولادكن. نعم، بهذا العلاق بهذا العمل وهو رفع بجد. نعم، ها من الهند، بالنسبة للهند كأنها العود يأتي من هناك من الهند. نعم نعم، إيه علاج، نوع من العلاج. نعم، إيه صح، لأنه لا يريد العلاج، ما يريد العلاج، هو كبير لا يجبر، وهذا الصغير يجتهد وليه يعالجه، ما يستشير الطفل لأنه ما له رأي، لكن الكبير إذا أصاب الكبير مثلا لوز وجاء واحد بيرده وقال ما أريد، لا لا لا لا يولد، قال صابر لا أريد، اللوز عافينا الله الآن في وجع ويزول الوجع، يقول لا غص لا بد يعالج لا تعالج، وهذا طفل ما له اختيار، ما في منافاة، لكن النبي الكبير ما أراد العلاج، وهذا الطفل يعالج إذا جاءت اللوز وسدت الفم يختنق الصبي. نعم، ذات الجم هي لانتساق الكلية. نعم، التصاق الكلية اللي يقولون إنها تلتصق، ما هي العلاج المعروف تكلم عليها عندك، يقول مرض معروف. نعم، قال علة معروفة. نعم، قال السمرسي هو الوجع الذي يكون في الجنب المسمى بالشوصة. ها، هو الوجع ليش يكون في الجنب المسمى بالشوصة، تكلم على العود الهندي، وصل العود الهندي، تكلم على العود الهندي النووي أو السنوسي، نبي ما تكلم عليه. قال له قصة والكست. نعم، يقال له قصة ويقال له كست ويقال له العود الهندي، معروفة في الأدوية هلا. نعم، لا هو الطيب، الطيب شيء والعلاج شيء آخر. نعم، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الطيب يطيب به، هذا يعالج به الطيب، هذا قد يكون لو تعالج قد يكون سم، لا يأكله هو سم قد يؤذيه، مع الشيء الذي يصطيبه قد لا، ما كل ما يصطيب به يصح يعالج به. نعم. وحدثني خشب يؤتى به من بلاد الهند طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسيرة وقشره كأنه جلد موشي أو موشي ويصلح إذا مضغ العود الهندي. قال خشب يؤتى به من بلاد العود كذا العود الهندي نعم العود. قال خشب يؤتى به من بلاد الهند طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسيرة قشره كأنه جلد موشي كذا فرانك ويصلح إذا مضغ أو يمضمض بطبيخه لطيب النكهة وإذا شرب منه قدر مثقال نفع من لزوجة المعدة وضعفها وسكن لهيبها وإذا شرب بالماء نفع من وجع الكبد ووجع الجنب وقرحة الأمعاء انتهى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه سبعة أشهر، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه سبعة أشهر يعني علاج من سبعة أمراض، والمعروف عند العطارين والعود الهندي. نعم. شكرا. لا ما تكلم على وصفها، ما تكلم. معروف العود الهندي الآن عند العطارين، والله معروف تعرفونها الآن. ها القص القص القص والقص على العود الهندي كما ذكر الشافعي، فقال له قص والقص والعود الهندي، وعلى هذا الوصف اللي ذكر عنه نوع من الخشب. ها ويمكن بعض العطارين اللي يعرفون الطب العربي يكون عندهم يعني ارشادات لكيفية العلاج. نعم. نعم. نعم. نعم. ها؟ نوعان؟ لا هو كان النوع الثاني اللي شار إليه السنوسي، يقول نوع كجلد إيش؟ ها؟ سلسان أبيض إيش عندك الشفاء لعشان نكبر للأخوان اللي يسمعوا فوق ما يفوتهم يسمعوا في الشبكة هاي يتضررون إذا قرأ واحد بدون مكبر الصوت. نعم. في الموضع يقرأ قال فرانكو هو صنفان بحري وهندي، والبحري هو القسط الأبيض وهو أكثر من صنفين، ونص بعضهم أن البحري أفضل من الهندي وهو أقل حرارة منه، وقيل هما حاران يابسان في الدرجة الثالثة، والهندي أشد حرا في الجزء الثالث من الحرارة. وقال ابن سينا القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. ثم على كل حال هذا موجود عند العطارين، الإنسان إذا أراد شيء يذهب إلى العطارين والعطارين يرشدونه لأنه ما صنف يبين له الأنواع الأبيض وغير الأبيض ويرشدونه إلى كيفية الاستعمال. نعم. وحدثني حرملة يحيى حرملة العود الهندي فيه شفاء كما أخبر من سبعة أشفية من سبعة أمراض ومنها العذرة يساعط منه وذات الجنب يلد منه، فذات الجنب يصاب في الفم، والعذرة يعني وجع الحلق لوز إذا كان سمعه لوز يستعمل السعوط سعوط العود الهندي في الأنف ويكفي ولا يحتاج يقطع اللوز عند الأطباء، هذا علاج نبوي، وأنه يتساعط في العود الهندي صب في أنفه. نعم يكفي عن هذا علاج اللوز، هو وجع الحلق اللوز وجع الحلق اللوز وخم هو سقط وقال له العذرة وقال رجع الحلق. نعم. وحدثني حرملة يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقطع كاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة،